السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر، هو المجلس الثالث في التعليق على شرح مختصر الدر الثمين للشيخ ميارة رحمه الله على نظم ابن عاشر. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: كتاب أم القواعد ومن طوت عليه من العقائد، بعد أن قدم الناظم رحمه الله تعالى بمقدمة عامة للنظم يذكر فيها غرضه من التأليف وما إلى ذلك مما يذكره المؤلفون في مقدمة مؤلفاتهم، ثم ثنى بمقدمة خاصة لما أراد ذكره من العقيدة، شرع هنا في المقصد الأول من مقاصد نظمه وهو الكلام على العقائد. وقد تكرر غير مرة أن الشيخ رحمه الله وعفى عنا وعن الجميع وغفر للجميع قد سلك ومشى على طريقة المتكلمين كما هو داب كثير من المتأخرين، ونحن وعدنا بأن نخفف المرور على ما يتعلق بالشرح لأنه غاص في بعض الدقائق على المذهب الأشعري والذي لا يناسب بسطه هذا المقام، فنمر يعني مرورا إن شاء الله على ما تيسر، لأن الغرض الأصلي هو الفقه ويتبعه أيضا الرقائق في هذا الباب، وأما العقيدة فلها كتب أخرى نفصلها على طريقة السلف ومن تبعهم من الخلف على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في غير هذا المقام وفي غير هذا الكتاب، ولكن ننبه على ما تيسر من ذلك. قال رحمه الله، وسنختصر يعني كلام الشيخ ميارة لأنه يطول التعليق عليه لا سيما في المخالفات التي يعني نخالف فيها المذهب الأشعري. قال: ذكر في هذه الترجمة القاعدة الأولى من قواعد الإسلام الخمس، وهي الشهادتان ومشتملت عليه من العقائد، يعني كأنه أراد أن يتكلم على أركان الإسلام، فبدأ بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإسلام بني على خمس كما في صحيح، كما في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين حديث ابن عمر. أول هذه الأركان هو الشهادتان، ثم يتبع بعد ذلك الصلاة، ومنه الكلام على شروطها، ومن أعظم شروطها الذي فصل لكثرة التفاصيل كما يأتي إن شاء الله الطهارة، ثم تكلم على الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، فيكون قد تكلم على هذه الأركان الخمسة. ومن جهة أخرى فيكون كأنه قد تكلم عن الإيمان والاعتقاد في الأصل طبعا، وعندنا معاشر أهل السنة أيضا يدخل فيه القول والعمل كما لا يخفى، ثم أيضا الإسلام، ثم وهو العمل الظاهرة، ثم الإحسان وهو الصلة بالله عز وجل وعلم المعاملة، وهذا الذي ختم به النظم وختامه مسك. قال: ذكر في هذه الترجمة القاعدة الأولى من قواعد الإسلام الشهادتان، وذكر ما انطوت عليه من عقائد بناء على مذهبهم، ولما كانت بقية القاعدة أربع مبنية عليها، طبعا سنختصر، لا يصح منها شيء إلا بعد وجودها كما سيأتي في قول الناظم، وهي الشهادتان شرط الباقيات. أنا لا أقرأ لفظيا الآن، إنما أقرأ حاصل كلام الشارح. سماها أم القواعد لأن أم الشيء هو أصله الذي يرجع إليه. طيب، إذا لماذا قال كتاب أم القواعد؟ ما هي أم القواعد؟ قال لك يقصد به أصل الأركان، أصل أركان الإسلام، لأن أم الشيء أصل الذي يرجع إليه، ومن طوت عليه من العقائد لأنه سيأتي أنهم يقولون أن كل العقائد التي يذكرونها هي منطوية تحت الشهادتين، وسيصرح الناظم بذلك. ثم بدأ في قوله: سنشرح الأبيات ثم نأخذ ما تيسر من كلام ميار ونتجاوز كثيرا منه، لكن الأبيات سيكون الشرح الأصل على الأبيات اختصارا كما وعدنا. قال: يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عام، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف والفعال، وقدرة إرادة علم حياة، سمع كلام بصر ذي واجبات، ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث ذا للحادثات، كذا الفناء والافتقار عدة، وأي ماثلة ونفي الوحدة عجز كراهة وجهل وممات وصمم وبكم عمن صمات يجوز في حقه فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدمات وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع لو حدثت لنفسها وفي بعض النسخ بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان وذا محال وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم لو لم يكن القدم وصفه لازم حدوثه دور تسلسل حتم لو أمكن الفناء لانتفى القدم لو ماثل الخلق حدوثه انحتم لو لم يجب وصف الغنى له افتقر لو لم يكن بواحد لما قدر لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما والتالي في الست القضايا باطل قطعا مقدم إذا مماثل والسمع والبصر والكلام بالنقل مع كماله ترام لو استحال ممكن أو وجب قلب الحقائق لزوما أوجبا. ثم قال يجب للرسل الكرام الصدق. هو نحن نريد أن نعرف التقسيم العام الذي يقسمون له العقائد في ويعني يمشون عليه في طريقة في العقائد. الطريقة العامة أنهم يقولون هناك صفات لله وصفات للرسل كما سبق مما عليه نعم أو أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات مما عليه نصب الآيات. هذا هو تفصيل لما تقدم. فهو يقول يقولون مثلا الله عز وجل له صفات واجبة وسيأتي ذكرها وصفات مستحيلة وهي ضد هذه الصفات وصفات جائزة وهي يعني الأشياء الجائزة أن يفعلها أو أن يتركها. هذا التقسيم العام. كذلك الرسل لهم صفات واجبة وصفات مستحيلة وهي ضدها وصفات جائزة. هذه هي فكرة يعني التقسيم الذي يمشون عليه. الشيء الثاني أنهم يقولون لا يكفي أن تعرف هذا الشيء حتى تعرف برهانه لأنه سبق لك أنهم يرون أن المقلد عندهم مختلف في إيمانه. فمن لم يعرف البرهان عندهم وأخذ هذه العقائد تقليدا فهذا لا يكفيه. لا بد أن يعرف الدليل على ذلك. ويقصدون بالدليل لا يقصدون ما تقصده أنت أيها السلفي. لا يقصدون به البرهان العقلي على هذا الأمر. هذا هو أصالة يعني. يقولون لا يمكن أن تستدل بالدليل النقلي على هذه الأشياء لأنه يلزم عليه الدور. يعني يقولون لا يمكن أن تثبت يتكلم عن ما يجب لله بأدلة نقلية لأن إثبات الصفات سابق على إثبات الأدلة النقلية. وهذا كلام ليس بدقيق وناقشنا شيئا منه في المجلس الماضي. طيب الصفات الواجبة لله عز وجل عندهم أنواع. طبعا نحن نقول صفات الله عز وجل لا تنحصر في هذه الصفات التي ذكروها ولكن هم يرون أنه العقل لم يدل إلا عليها وهذا حصر باطل. ثم لو سلمنا جدلا أن العقل لا يدل إلا عليها فهناك دليل آخر غير العقل وهو النقل لأن صفات الله عز وجل أمور غيبية ليس جميعها يدرك بالعقل. أي نعم بعضها يدرك بالعقل والنقل معا لكن ليس كل الصفات يدرك بالعقل. فلو فرض أن دليلا معينا لم يدل ودل دليل آخر فإنه يؤخذ به. إذن قال الصفات الواجبة لله عز وجل أنواع عندهم. هو ذكر هنا 13 صفة. قال يجب لله الوجود يعني يجب أن يوصف الله عز وجل من الصفات الواجبة. طبعا سبق أن الواجب هو الذي لا يتصور في العقل انتفاعه لأن الكلام هنا عن الوجوب العقلي. فيقول يجب عقلا أن يوصف الله عز وجل بالوجود وسيذكر براهين هذه الصفات وبالقدم. ويقصد بالقدم هنا أن وجوده غير مسبوق بعدم. واللفظ الشرعي في هذا أن يقال الأولية كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر. والأولية أفضل من جهة أنه نقلا وأيضا لغة يعني لأن القديم يحتمل أنه قال وجوده لكنه مسبوق بالحدوث حتى عاد كالعرجون القديم. وأما الأولية فإنه يشعر بأنه لا سابق قبله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم أنت الأول فليس قبلك شيء. كذا البقاء. البقاء يقصد به الآخرية وأنه وجوده لا يلحقه عدم يعني هذا الوجود الله عز وجل موجود ومع ذلك وجود هذا غير مسبوق بعدم ولا يلحقه بعده عدم وهذا حق. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا اللفظ هذه كصفة تثبت. أما الاسم هذا شيء آخر. أما الاسم فهذا شيء آخر. الأسماء لا بد من توقيف. والغنى المطلق عام يعني أن الله عز وجل مستغن عن كل ما سواه ويدخلون في الغنى المطلق الله عز وجل لا شك يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله غني عن العالمين، هذا حق، لكن هم يدخلون فيه حقا وباطلا، فيقولون مثلا هو مستغن إلى محل عن محل يقوم به، ويقصدون بهذا أنه ليس صفة تقوم بالأجسام بالأعراض بالجواهر عفوا، ليس عرضا يقوم بجوهر، وهذا حق. ويقصدون به أيضا نفي العلو، وهذا باطل، يقولون لو كان في العلو مثلا لافتقر إلى كذا ولا تحيز وكذا، وهذا كلام باطل، فالله عز وجل ليس في مكان مخلوق، وإنما هو في فوق العرش في مكان غير مخلوق وغير محصور. طيب، والغنى المطلق عم، ويدخلون فيه أيضا الاستغناء عن مخصص، فالله عز وجل له الإرادة المطلقة وله الغنى المطلق عن كل ما سواه. وعم هنا يعني عم هذا الغنى عن كل ما سواه من العموم يعني. وخلفه لخلقه بلا مثال، مما يجب لله عز وجل مخالفته للمخلوقات والحوادث. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا أيضا يدخلون فيه حقا وباطلا. فأما الحق أنه لا مثيل له، هذا حق وجاء نصا في كتاب الله. وأما الباطل فإنهم يقولون مثلا أنه يلزم من مخالفته للحوادث مثلا أن لا يوصف بكثير من الصفات التي وصف الله بها نفسه على جهة الحقيقة وتكون مجازات، وهذا باطل. ولو طرد عليهم دليلهم هذا لا ألزمناهم بنفي الصفات التي يثبتونها، فلماذا تثبتون الله تصفون الله بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والكلام والبصر مع أن البشر يوصفون بهذا؟ فإن كان خلفه لخلق يستلزم عدم وصف الله مثلا بالحكمة وبالرحمة وبالغضب وبي فأيضا يستلزم هذا بلا فرق. فإن قالوا نحن لا، هنا يتصور أن تكون الصفة خالف المخلوق وهناك لا يتصور إلا ما هو في الشاهد، نقول هذه حجة المعتزلة عليكم في نفي هذه الصفات. فالتصور وعدم التصور هذا ليس بضابط، كل واحد يأتي يقول لك، المعتزلي أيضا يقول لك أنا لا أتصور هذه السبع الصفات إلا على ما في المخلوق، فماذا تجيب؟ ما كان جوابا جوابك عليه فهو جواب عليك. ووحدة الذات ووصف والفعل، ووحدة الذات معناها أيضا من صفاته الوحدانية، وهذه الوحدانية يقولون هو واحد في ذاته وفي وصفه وفي فعله. فأما وحدته في ذاته فهو أنه لا ذات تشبهه، فلا ابن له ولا صاحبه، وهذا حق. ويقولون هو واحد أيضا، هذا يسمونه الكم المنفصل. والكم المتصل هو يعنون به أنه في ذاته غير مركب، وهذا كلام مجمل، وكثيرا ما يقصدون به نفي الصفات الخبرية وهو باطل. فالله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفات ولا يسمى هذا تركيبا، هذا اصطلاح منهم. وقد ذكر ابن القيم في النونية أن التركيب يطلق على ستة أشياء، ستة اصطلاحات يعني، كل واحد ينفي شيئا يزعم التركيب. فمثلا هم يثبتون القدرة والإرادة والعلم والحياة وأنها قائمة بذات الله، والمعتزلة يقولون نحن لا نثبتها لأنه يلزم من إثباتها، والجهمية يقولون يلزم من إثباتها التركيب. فما كان جواب الأشاعرة على المعتزلة فهو جوابنا على الأشاعرة، نفس الشيء، كل واحد ينفي شيء يقول هذا يستلزم التركيب يستلزم التركيب، وهذا كلام مجمل. وكثير من المعاني التي ينفونها ليست بمنفية في نفس الأمر، أو أنها مجملة فيها حق وباطل، فهذا كلام باطل، ويعني ما بني على باطل فهو باطل. وأما كون الله عز وجل منزها عما يقتضي النقص من هذا فهذا صحيح، لكن لا ليس على ما يتوهمه المتوهمون. ووصف يعني أنه سبحانه وتعالى لا مثيل له في صفاته، فهو المتفرد بهذه الصفات على الوجه الذي اتصف به منها عليه، وهذا صحيح، لكن ليس بالمبالغة حتى يؤدي إلى النفي والجحود لأسماء وصفاته على حقيقتها. والفعال معناه أنه منفرد سبحانه وتعالى بالأفعال التي انفرد بها لا يشارك فيها مشارك، وهذا حقيقة، وهذا هو توحيد الربوبية، فلا أحد يفعل مثل فعله. وأما أن يقال مثلا، يدخلون فيه بعض الباطل أيضا، يقولون لا تأثير لأحد إلا لله، نقول ماذا تقصدون بالتأثير؟ إن قصدتم استقلالا فمسلم، وإن قصدتم أن الله عز وجل لم يجعل في الأسباب قوى بإذنه تؤثر بإذنه ليس استقلالا، فهذا باطل، هذا باطل. الله عز وجل جعل مثلا في النار الإحراق، ولذا أمرها لا تحرق إبراهيم، معناه أن هي فيها وصف إحراق أصلا. وأيضا ألا تأكل مثلا ما يتعلق بكذلك الري في الري في في في في الماء مثلا وكذا، يقولون لا الماء لا يروي، والسكين لا تقطع، والكسر والحجر لا يكسر الزجاج، وإنما يحصل هذا عندها لا بها، وهذه سفسطة في العقل يعني، وإنكار للمحسوسات ومكابرة، وهذا لم يأتي به كتاب ولا سنة، بل بالعكس كتاب والسنة أتى بإثبات تأثير الأسباب بإذن الله. فالله عز وجل كثيرا ما ذكر في كتابه أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، وواضح مبثوث تأثير الصفات الأسباب في مسبباتها بإذن الله. لا يقال تؤثر استقلالا كالفلاسفة، ولا يقال لا تؤثر مطلقا كما يقول الأشاعرة والماتريدي. وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر ذي واجبة. الوجود يسمونه صفة نفسية، والقدم والبقاء والغنى والمخالفة للحوادث والوحدانية هذه تسمى صفات سلبية كما نبه عليه الشارع، بمعنى أنها تسلب عن الله ضدها الذي لا يليق به، تمام. والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والكلام والبصر هذه تسمى صفات المعاني، وإثباتها حق، وكان ينبغي أن يطردوا هذا ويثبتوا ما سواها من نظائرها من أمثال الحكمة والرحمة والغضب وما إلى ذلك، إلا أنهم نفوها زعما منها منهم أنها تستلزم التشبيه. قال لك هذه الصفات واجب إثباتها لله عز وجل، وسيأتي برهان ذلك. قال لك بما أن هذه الصفات واجب عقلها، معناه أنه لا يتصور في العقل انتفاؤها، معناه أن عقلها أن ضدها مستحيل، لأنه لا يمكن أن يتصور ثبوت ضدها، ولهذا قالوا يستحيل ضد هذه الصفات العدم. حاول أن يذكرها على الترتيب قدر الإمكان، يعني لف ونشر مرتب. فالعدم ضد الوجود، والحدوث ضد القدم، وذال الحادثات يعني هذا للمخلوقات الحادثة، هكذا يقصد. كذا الفناء والافتقار عدة، يعني أعدد أيضا من المستحيلات الفناء، والفناء ضد البقاء، يعني أن يفنى الله بعد وجوده تعالى الله عن ذلك، هذا مستحيل على الله عز وجل. وكذلك أن يكون حادثا بعد عدمه، أو أن يعدم مثلا، أن يكون غير موجود، وكذلك أن يفتقر إلى غيره، وكذلك وأن يماثل يعني أن يكون له مثيل، هذا أيضا مستحيل، وسيأتي براهين ذلك. ونفي الوحدة يعني أن يكون له، وأن لا يكون واحدا يعني أن لا يتفرد، هذا أيضا محال كما سيأتي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، ولهذا نزه نفسه سبحان الله. عجز كراهة وجهل وممات وصمم وبكم وآمن صمات، أيضا ضد الصفات المعنوية مستحيل. العجز ضد القدرة، والكراهة ضد الإرادة، أراد به أن الله عز وجل لا يكره أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، فإن الله لا مكره له، والله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. جهل وممات، لا يجهل ولا ينسى سبحانه وتعالى، ولا يضل عن شيء. وممات، توكل على الحي الذي لا يموت. وصمم وبكم، فهو السميع البصير، لا يخفى عليه شيء على سمعه ولا. وبكم أيضا هذا، لذلك عاب الله عز وجل من عبد العجل، لأنه عبد ما لا يهديهم سبيلا، ولا لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فدل على أنه سبحانه يتكلم ويهدي الناس، ولهذا عاب على من عبد من ليس بهذه الصفة. وأيضا السمع والبصر، فقال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إذن هذا لا يصح الإلهية، فدل على أن الله بخلاف ذلك. عمى صمات، كذلك العمى لا يسمع ولا يبصر. صمات، الصمت فرق بينه وبين البكم، كأن البكم عجز عن الكلام، والصمات يعني سكوت عن شيء دون شيء، أو أنه ترك للكلام مع القدرة عليه. وقد جاء في يعني جاء في بعض الأحاديث المختلف في ثبوتها السكوت، وسكت عن أشياء، لكن بمعنى معين، ومتنازع أصلا في ثبوته، وله معنى يعني معين وتوجيه معين. وهم أصلا الكلام عندهم يقصدون به كلاما نفسيا لا يسمع بغير حرف ولا صوت، ولا وليس له كل ولا بعض ولا تقديم ولا تأخير ولا، وهذا باطل كلام الله عز وجل. صحيح أنه ليس ككلام المخلوقين، لكنه كلام حقيقي يسمع، وقد سمعه موسى وكل شيء، ولا يقال إنه كلام نفسي قديم لا يسمع. وهذا مبسوط في كتب العقيدة والرد عليه في كتب العقيدة. ولهذا لما قال الله لزكريا أمره ألا يتكلم فأوحى إليهم، مع أن هذا لا يكون إلا بالكلام النفسي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعني عفى لأمتي ما لم تتكلم أو تعمل، فدل على أن الإنسان إذا لم يعني إذا كان ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، معناه أن حديث النفس ليس كلاما، لأنه فرق بينهما وجعل الأول غير مؤاخذ به والثاني مؤاخذ به، إلى غير ذلك من أدلة الكثيرة. ولهذا من تكلم في نفسه لا تبطل صلاته بإجماع العلماء، هذا أيضا دليل على أنه ليس هو الكلام بإطلاق هكذا إلا مقيدا. فنقولون في أنفسه عزون كراهة وجهل وممات وصمم وبكم عمن صمت. يجوز الآن بعد أن فرغ من الواجب والجائز والمستحيل ختم بالجائز وفي بيت واحد، قالك يجوز في حقه فعل الممكنات، حقها كذا بالاختلاس، بأسرها وتركها في العدمة، يعني يجوز يعني كل شيء ليس بواجب ولا مستحيل يسمى بالممكن، وهو الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه. مثلا خلق فلان من الناس، زيد من الناس مثلا، هذا ممكن بدليل أنه إن شاء الله فعله وإن شاء تركه، بمعنى أنه كان مثلا معدوما ثم وجد، إذن هل هو واجب الوجود؟ لا. هل هو ممتنع الوجود؟ لا، لأنه كان غير موجود، كان معدوما ثم وجد، إذن هو يقبل العدم والوجود، هذا يسمى ممكنا لأنه ممكن الطرفين، ويسمى جائزا أيضا كما سبق. كل ممكن الله عز وجل إن شاء فعله قال لك وإن شاء تركه، فهذا هو الجائز في حق الله، فعل الممكنات أو تركه يعني في ذاتها هكذا. لكن طبعا قد يعرض لها ما يوجبها أو يمنعها، مثل أن يخبر الله بأنه سيفعل، فإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، ولا أحد أصدق منه حديثا ولا قيلا، فما أخبر به أنه سيفعله فلا بد أن يفعله، وما أخبر به أنه لا يفعله فلن يفعله. هذا عرض له شيء منعه أو أوجبه من خارج، وإلا فهو في نفسه ممكن كان لولا أن الله أخبر أنه يفعله. ونحن عندنا معاشر أهل السنة شيء ليس عند الأشاعرة، وهو الحكمة. الحكمة، فنقول مشيئة الله عز وجل مقيدة بصفة أخرى من صفاته تعالى وهي الحكمة، فالله عز وجل لا يفعل ما لا يليق به أن لا يفعله لأنه حكيم. ثم ختم بأدلة هذه الصفات. أدلة هذه الصفات ما هي أدلتها؟ كل هذه الصفات سيستدل له، قال لك وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع، لو حدثت بنفسها الأكوان واجتمع التساوي الرجحان وذا محال، وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم. الآن بدأ بأهم يعني ما يتكلم فيه المتكلمون بالنسبة لهم، وهو وجود الله عز وجل. يقول لك له دليل عقلي قاطع لكل شبهة، ما هو؟ حاجة كل محدث للصانع، يعني أن هذا العالم واضح عليه أنه محدث، سيذكر هو الدليل على هذا، وكل محدث لا بد له من محدث، وإذا كان كذلك فهذا دليل على وجود المحدث، وجود المحدث دليل على وجود المحدث ولا بد قطعا، وهذا من بدائه العقول. ولهذا الصبي لو ضربته ثم تعاميت عنه كأنك لم تضربه لا يقتنع بهذا، ويبكي ويغضب حتى ويعلم أن ثمة شخص ضربه ويبحث عنه، وإذا ضرب وانتقم له مثلا سكن، وهذا يدل على أن هذا مركوز في فطرة حتى الصبي الذي لا يفهم شيئا، أن كل حدث لا بد له من محدث، لا يمكن أن يحصل شيء لا محدث له. طيب، وسيأتي تمام الاستدلال على هذا. قال لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي الرجحان وذا محال، وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم. طيب، ليكون الكلام واضح نبدأ من الأخيرة هذا. يقول لك طيب ما هو أصلا دليل أن العالم هذا حادث؟ قال لك دليله حدوث الأعراض. الأعراض يقصد بها ما يعرض للشيء، طبعا الأعراض هم يقسمون الأشياء قسمين، الجوهر وهو ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره، مثل الصفات والأشياء التي تعرض لهذه الأشياء. قالك أنت الآن بعينك ترى أن هذه الأشياء توجد وتنعدم، ألست ترى مثلا شجرة لم تكن موجودة ثم وجدت، ثم تراها مرة أخرى فنيت، وهذا حيوان ولد ثم فني، وهذا سحاب لم يكن ثم اجتمع وتكون ثم نزل المطر فذهب وتفرق، ثم هذه هي أعراض تحصل تدل على أن هذه الأشياء حادثة، وأنت ترى بنفسك أن الأشياء تحدث وتنعدم، فهذا دليل على أن هذه الأشياء حادثة. هذه الأشياء الحادثة لا بد لها من محدث، لأنها ملازمة للأعراض، وما لا يخلو عن العرض فهو محدث. طبعا هذه المقدمة أيضا فيها نزاع، ونحن لا نسلمها بإطلاق، لأنهم يدخلون فيها أفعال الله عز وجل، صفات اللي يقولون ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ولعل الأقرب أن يقال ما لا يخلو من الحوادث بغير اختياره فهو حادث، هذا صحيح، مثل الشمس والقمر. ولهذا كثيرا ما يستدل الله عز وجل في القرآن، ما يستدل في القرآن بهذه الأدلة على ربوبية الله وعلى وحدانيته، والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم، وقال القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي إلى آخره، وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري إلى آخره، وهناك ما يسمى بدليل العناية وغير ذلك من الأشياء المبسوطة في كتب العقائد لا نستطيع أن نتوسع فيها الآن، لكن الشاهد أن أصل هذا الدليل صحيح، لكنهم هم يستدلون بالأخفى مع وجود الأجلى والأوضح، وهو أن هذه مباشرة أي إنسان كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير وكذا، فكل من رأى هذا الكون محكما متقنا وفيه من النظام ومن الحدوث والانعدام وكذا يعرف أن هذا دليل على وجود الخالق، وهذه طريقة القرآن واضحة قوية جلية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. ولهذا قال جبير بن مطعم كاد قلبي أن يطير كما في صحيح البخاري وكذلك. إذن هذا هم، أما أن يستدل بأنه ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، هذه مقدمة بعيدة متنازع فيها وليست على إطلاقها. قال لك طيب هذه الأكوان وهذه الأشياء التي تعرض للمخلوقات، هل إما أن تكون حدثت بنفسها أو أحدثها غيرها؟ لا يوجد احتمال ثالث. لو كانت تحدث نفسها وهي حادثة فهي أصلا ممكنة بدليل أنها كانت معدومة ثم وجدت، يعني تقبل الوجود وتقبل العدم. ما الذي رجح وجودها على عدمها؟ إذا قلت هي رجحت بنفسها معناها أن هذا يستلزم يعني المحال. ما هو المحال هنا؟ المحال أنك قلت إنها ممكنة بدليل أن وجودها وعدمها، والممكن يتساوى طرفاه، ثم وجدت، إذن ترجح وجودها. ما الذي رجح الوجود على العدم؟ هي أصلا كانت معدومة، لا يمكن فقد شيء لا يعطيه، المعدوم لا يمكن أن يترجح بنفسه. وأيضا أنت كأنك تقول هي مساوية، هي راجحة بدليل أنها وجدت، ما دام أنها مستوية الانعدام والوجود، ما الذي رجح وجودها حتى وجدت؟ لا بد أنه شيء غيره ولا يمكن. فأنت كأنك تقول هي متساوية هي راجحة، وهذا جمع بين الضدين، وجمع بين الضدين محال. وكما ترون أنهم يطولون الكلام في شيء هو أصلا واضح، يعني لا يحتاج إلى هذا الشيء. إذا كان معدوما لا يمكن أن يوجد نفسه، لهذا احتج الله عز وجل بهذا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقن. الشيء لا يمكن أن يوجد نفسه، ولا يمكن أن توجد هذه المخلوقات بعضها بعضا، لأنه لا بد أن تنتهي إلى شيء يقطع هذا. أول مخلوق من أين جاء؟ إذا قلت جاء من المخلوقات الأخرى معناه صار في دور، وإذا كان إلى ما لا بداية سيحصل تسلسل، وسيتكلم عن هذا بعد قليل. لو لم يكن القدم وصفه لازم انتهى من الوجود وانتقل إلى القدم. قال لو لم يكن، طبعا هم يحصرون دليل الوجود في هذا، وهذا كما قلنا باطل، دليل أدلة الوجود كثيرة جدا لا تحتاج إلى أن تحصر في مثل هذا الدليل الذي بعض مقدماته على حسب ما يعني يستدلون هم به فيها من التنازع، ما الله به عليم، بل طريقة القرآن هي أوضح الطرق وأجلاها وأوضحها، وهو أن مشاهدة هذا الكون وما فيه من الإتقان وما فيه من النظام وما فيه من الترتيب وما فيه من يعني حصول أشياء لم تكن موجودة ثم انعدامها ثم كذا، يعني ووجود أشياء كثيرة في هذا الكون، والدليل الأعظم هو الدليل الفطري، فالناس مفطورون على وجود الخالق. ولهذا قال الأعرابي كيف قال بعرة تدل بعير وأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحر وأمواج وكذا وكذا ألا تدل على السميع البصير، وكما قال، فهذا شيء مفطور عليه الخلق، ومن أنكره فقد جحد فطرته مع الأدلة الأخرى العقلية والنقلية. وكما قلنا دليل الرسل أيضا يدل على الإلهية بما وضحناه في الدرس الماضي. قال لو لم يكن القدم وصفه لزم حدوثه دور تسلسل. يقول بعد أن أثبتنا أنه موجود لا بد أن يكون قديما. ما هو الدليل؟ أنه لو كان حادثا، لو لم يكن قديما لكان حادثا. طيب وماذا كان؟ قال لك يلزم من هذا أحد أمرين، الدور أو التسلسل. لأنك إذا قلت هذا المحدث له محدث، هذا المحدث قديم أو حادث، إذا قلت هذا أيضا حادث إذن يحتاج إلى محدث، طيب وهذا يحتاج إلى محدث، وهذا يحتاج إلى محدث، وهذا يحتاج إلى محدث، ثم ماذا؟ إما أن ترجع إلى واحد من المخلوقات السابقة فيصير دور، لأن هذا وجوده موجود منبن، الدور توقف كل من الأمرين على الآخر. فأنت إذا قلت زيد مثلا أحدثه عمرو، وعمر أحدثه بكر، وبكر أحدثه زيد، صار وجود زيد متوقفا على زيد بس بواسطة، وهذا التناقض كما سبق، لا يمكن لزيد كأنه أوجد نفسه بواسطة، وهذا لا يمكن، وهذا محال، الدور السبقي محال. طيب التسلسل معناها أن يكون إلى ما لا بداية، مثلا هذا أحدث وهذا وهذا أحدث وهذا وهذا أحدث وهذا وهذا أحدث وهذا إلى ما لا بداية، مع أننا الآن في لحظة معينة ووجود غير المتناهي في المتناهي ممتنع، لأننا الآن واقفون في لحظة معينة، فهو الزمن من هنا قال لك متناهي. وطبعا أيضا تسلسل الحوادث في جهة الأزل مسألة فيها شيء من النزاع، نازع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، ولهذا قلنا الاستدلال بمثل هذه المقدمات في إشكال وترك للأوضح إلى الأخفاء. لكن الشاهد أن جملة جنس المخلوقات لا بد لها من محدث كجنس، لأن هذه كلها محدثات تحتاج إلى شيء يخالفها، وإلا كان السؤال قائما. إذا كان المحدث أيضا محدث سيدخل في جنس المحدثات، كل هذا من أوجده؟ لأنه لا إرادة له، فبالتالي لا بد أن ينقطع هذا التسلسل بشيء يخالف هذه، وإلا ما زال سيظل السؤال قائما أن كل محدث لا بد له من محدث، فمن أحدث وهذا، هذا أوضح مما ذكره. قال لو أمكن الفناء لانتفى القدم لو ماثل الخلق حدوثا وانحدث. قال لك دليل الفناء أنه لو كان، عفوا دليل البقاء أنه لو أمكن أن يفنى لم يكن قديما، لأنه لو أمكن الفناء معناه أن وجوده جائز وليس واجبا، إذن ليس قديما، لأن القديم معناه أنه واجب الوجود في الطرفين. وقد سبق قبل قليل دليل انتفاء الحدوث ووجوب القدم، فهذا منبني على القضية التي قبلها. لو ماثل الخلق حدوثه انحتم، لو ماثل الخلق لكان جائز الوجود مثلهم، لا سيما على ما يقررونهم من مقدمة فيها أيضا نزاع، تماثل الأجسام وتماثل في الأشياء المتماثلة فيما يجب عليه ويجوز، لكن عموما لو ماثل الخلق لصار هو مثلهم أيضا حادثا، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ويكون جائز الوجود، وقد تقدم دليل وجوب وجوده. لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، قال لك لو لم يكن غنيا عن كل ما سواه لافتقر فكان محدثا، لأنه يحتاج إلى من يخصصه بالأشياء، تعالى الله عن ذلك. فنرجع إلى ما تقدم وقد تبين بطلانه بالأدلة السابقة، لو لم يكن بواحد لما قدر، دليل الوحدانية أنه يقولون دليل التمانع، دليل التمانع معروف وهو قريب من بعض الآيات، لكن قد يحتاج دليل التمانع عندهم إلى تعديل، وهم يقولون لو أراد لو كان هناك إلهان فأراد كل واحد منهما شيئا منافيا لما أراده الآخر فلا يخلو، إما أن يحصل مقصودهما معا، مثلا واحد أراد أن يميت والآخر أراد أن يحيي زيدا، فإما أن يحصل مرادهما معا وهذا مستحيل لأنه لا يمكن أن يجمع بين الضدين فيموت ويحيى، وإما أن لا يحصل مراد أحدهما، مثلا يريد أن يحركه يريد أن يتحرك والآخر يريد أن لا يتحرك، وهذان نقيضان لا يمكن أن يرتفعا ولا يمكن أن يجتمعا، وإما أن يحصل مراد واحد منهما فهو القاهر القادر الواحد وهو الإله، والآخر عاجز لا يصلح للإلهية، فهذا يقولون دليل التمانع الذي يثبت انفراد الله عز وجل أو أن الخلق لا بد لهم من إله واحد، وهو قريب من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن بعضهم قال هذا تمانع في الإلهية، وأقرب أيضا إلى قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ويعني أيضا بعض الآيات على بعض التفاسير قريب من هذا، لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فسرها بعضهم أي سبيلا إلى مغالبته، وبعضهم فسرها سبيلا إلى التقرب إليه. ولو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت علما. شرع استدل في صفات المعاني السبع، فقال لك الدليل على هذه الصفات وجود العالم، لأن العالم المخلوق هذا لا يمكن أن يوجد أي شيء أصلا إلا من الأشياء إلا بعلم وقدرة وإرادة، لأن الفاعل إذا أراد أن يفعل شيئا لابد أن يكون مريدا له عالما به. مثلا في الإنسان أن يكون متصورا للشيء الذي يريد أن يفعله كيف يفعله، مثلا نشرحه في الإنسان مثلا في الأول، إذا أردت أن تفعل شيئا لابد أن تكون عالما كيف يفعل، ثم مريدا لأنك قد تعلم ولا تريد. فإذا كنت مريدا وعالما يبقى أن تكون قادرا، لأنك قد تكون مريدا عالما لكن لا تقدر، عاجز عن هذا الشيء، قدراتك لا تسمح. فإذا كنت قادرا عالما مريدا فأنت حينئذ بإذن الله تستطيع أن تفعل. فكذلك أي فاعل إذا أراد لابد لهذه الصفات. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه الصفات لا تقوم إلا بحي، الحياة شرط فيها، لا يمكن أن يكون عالما قادرا مريدا من هو غير متصف بالحياة، فدل على اتصافه بهذه الأربع. وهذا معنى قوله لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. والتالي في الست القضايا باطن، هذه القضية هي الحكم، مثلا تقول زيد قائم، حكمك على شيء بشيء، هذا يسمى قضية عنده. وهو نفسه بمعنى الخبر مثلا أو الإخبار عن الحكم. هذه الأحكام هذه تسمى قضية شرطية عند المناطق، لو لم يكن كذا، مثلا لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، لكنها غير طالعة، مثلا نحن الآن في الليل، فالنهار غير موجود، هذا يسمى قضية شرطية. الجزء الأول منها يسمى مقدمة، اللي هي جملة الشرط عند النحاة، اللي لو لم يكن، لو كانت الشمس طالعة هذا يسمى مقدم، لكان النهار موجودا يسمى تاليا. فهو يقول لك التالي وبطلان التالي يدل على بطلان المقدم. هو قال لو لم يكن حيا لم يكن لما رأيت عالم، لكنك تراه بأم عينيك، إذن فهو عالم فهو حي، وهكذا. فانتفاء الثاني يدل على انتفاء الأول، وهذا معروف في علم المنطق ومعروف في بدائه العقول. أنت مثلا تقول لو كان فلان موجود لرأيته، إذن بما أني لم أره فهو غير موجود، هذا واضح. فإذا لو كان كذا لك مثلا لزم حدوثه، لكنه ليس كذا، فإذا ليس بحادث، وهكذا، أو لكنه ليس بحادث فلا يكون الأمر كذا. فالجزء الثاني بما أنه لازم للأول، فارتفاع اللازم يدل على ارتفاع الملزوم. قال لك والتالي في الست القضايا باطل قطعا، هذه القضايا كلها مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا هو التالي، لكنهما ليسا بفاسدتين، نراهما على غاية من الانتظام، فلازم أنه ليس في الكون إله آخر. هذه تسمى قضية شرطية متصلة. مقدم إذا مماثل، مقدم هو الجزء الأول، بما أن الجزء الثاني باطل فالجزء الأول باطل، فدل على صحة ما ذكرنا. لكن هناك صفات ما استدل لها، وهي السمع والبصر والكلام، ولهذا استدرك، قال والسمع والبصر والكلام بالنقل مع كماله ترام. قال أما السمع والبصر والكلام فلا نستطيع أن نستدل لها بأدلة نقلية من عقلية محضة من جنس ما تقدم، وإنما نستدل بدليلين. الدليل الأول بالنقل الآيات، يعني أنه سميع وأنه بصير وأنه يتكلم مثلا، والكمال بمعنى أنه إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو ضد ذلك، والضد نقص فوجب اتصافه بالكمال، ولأن كل كمال في الخالق لا نقص فيه بوجه، فالخالق أولى به في المخلوق، فالخالق أولى به. فكيف يكون المتكلم المخلوق أكمل من الخالق؟ لا يمكن، المخلوق فيه من هو متكلم سميع بصير، فالخالق أولى بهذا الكمال. وهذا بعينه نحن نحتج عليهم به في بقية الصفات، نقول طيب اطردوا هذا، هل أكمل أن يكون حكيما أو أن يكون سفيها؟ فإن قلت لا يقبل هذا ولا هذا، نقول لك طيب المعتزلي سيقول لك لا يقبل السمع ولا الصمم ولا البصر ولا العمى، لماذا هناك جعلتهما لا بد من أحدهما وهنا تقول؟ ولهذا هذا كله يدل على تناقض هذا المذهب، ولولا أن الناس تعودوا عليه وألفوه لا نقضوه حجرا حجرا. لا هو أنا ما أخط في التفاصيل، كثير من التفاصيل التي ذكرها الشرح لو عرفتموها وتصورتموها لجزمتم بفسادها. مثلا يقول السمع يتعلق بكل شيء حتى غير المسموع، يسمع الذوات ويبصر كل ما حتى الأشياء التي لا يتعلق بها البصر، هل هذا يدل عليه عقل أو نقل أو لغة؟ أبدا. ولهذا يتشدق كثير من الناس أن هذا العقل كذا، وهو ليس في عقل ولا نقل، هم أنفسهم يستشكلونه ويعترض بعضهم على بعض. فالحمد لله على نعمة الكتاب والسنة والعقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، التي ليس فيها تكلف وليس فيها تعسف. أخيرا قال: لو استحال ممكن أو وجب، قال بل حقائق لزوما أوجب. يقول لك أما كون الآن استدل هو على الصفات الواجبة ويلزم منها ضف نفي الصفات المستحيلة لأنها أضداد لها، طيب هذا كله انتهينا منه، بقي بيت واحد وهو أن الجائزات الممكنات هذه قلنا الله عز وجل يجوز في حقه أن يفعلها وأن يتركها، طيب ما هو الدليل على ذلك؟ قال لك الدليل أنها ممكنات، لو قلت إنها يجب أن تفعل معناها صارت واجبة، ونحن نتكلم عن الفرض أنها ممكن، نتكلم عن ممكن لا نتكلم عن جائز عن المستحيل ولا عن الواجب. فبما أنه لو قلت مثلا يجب خلق زيد، طيب كأنك تقول خلق زيد ممكن وهو في نفس الوقت واجب، وهذا تناقض لأنك تجمع بين أشياء لا يمكن أن يجتمع. ولهذا قال لك لو استحال ممكن أو وجب، لو كان هذا الممكن مستحيل أو واجب لصار ممكنا واجبا، وهذا باطل لأنه جمع بين الضدين. وكذلك إذا قلت هذا الممكن مستحيل لذاته طبعا عقلا، لا نتكلم عن عرض له شيء من خارجنا، ولهذا قال لك قلب الحقائق لزوما أوجب، يعني سيوجب هذا قلب الحقائق لزوما، يلزمه أن تنقلب حقيقة الممكن إلى واجب أو إلى مستحيل، ونحن نتكلم عن الواجب. وهذه الأشياء كلها إن فهمتها فبها ونعمته، إما فهمتها فلا تضرك في دينك شيئا، عليك أن تعتقد ما جاء في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، هذا هو الذي يجب عليك. وأما هذا الكلام الذي يذكره لولا أن ناظم ذكرناه لما تعرضنا له في هذا المقام، لكن فيه فائدة كبيرة أنا في رأيي، وهي أن يعرف الإنسان ما عليه من نخالف وأنه يخالفه بعلم ويطلع على مذهبه من حقيقة كتبهم، عشان ما يكون فقط ينقل قال الشيخ الإسلام الشاعر يقولون كذا، لا أنت وقفت عليه الآن بنفسك، هذا نظم أمامك ترى بهم عينيك وفهمت الذي فيه، وأنا طبعا تجاوزت ما ذكره الشارح وأردت أن أختصر عليكم حقيقة حتى في المرة القادمة، الآن خلاص يعني تقريبا انتهينا من الأشياء التي فيها إشكال، بقي الأشياء يسيرة إن شاء الله وجميلة نمر عليها سريعا، وندخل إن شاء الله ما يتعلق بالأصول والفقه قريبا إما في المجلس القادم أو الذي بعده إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.